بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة لنا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت. فالمجلس الماضي بحول الله سبحانه وتعالى وحده انتهينا من الكلام على باب ما يتعلق بالإيمان والقدر، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على ما يتعلق بإرسال الرسل وغيرها من الأمور اللاحقة إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: فصل. إرسال الرسل على معذرة، الفصل زائد هنا، نعم المعذرة. يقول رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنبوة والندارة بمحمد صلى الله عليه بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه قال وأنزل عليه عندي سقط الظاهر ولما يبدو أن عندي سقط، لأن عندي هنا وأنزل عليه الحكيم، لعله كتابه الحكيم، الله أعلم. وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، أن الله سبحانه لعباده الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى آخر كلامه. يعني نقف إلى هنا إن شاء الله، نتكلم فيما بعد عن الشفاعة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، يعني إلى الناس، الباعث الرسل إلى الناس لإقامة الحجة عليهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم مبعوثون من عند الله سبحانه وتعالى وحده، أرسلهم سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على البشر، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما سيأتي. وأولا نتكلم على الفرق بين الرسول والنبي، فإن الرسول هو من بعث في قوم مخالفين، هو من بعث في قوم مخالفين، وأما النبي هو من بعث في قوم موافقين، وأما النبي فهو من بعث في قوم موافقين. وبعبارة أخرى، الرسول هو من بعث برسالة جديدة كما يعبر بعض أهل العلم، وأما النبي فهو مكمل لرسالة نبي قبله. ولعل العبارة الأولى أصح وأوضح إن شاء الله، وهي أن يقال إن الرسول هو من بعث إلى قوم موافقين، وإن النبي أن المعذرة هو أن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين، يعني هم كفار، وأن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين فلعل هذه العبارة أصح والله أعلم، فيقال إن الرسول هو من بعث في قوم مخالفين له في الدين وفي الاعتقاد من الكفار. وأما النبي فهو من بعث في قوم موافقين، أي أهل الإيمان، قد بعث فيهم رسول قبله، وقد لا يكون لم يبعث رسول قبله كما هو الحال مع نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. وقيام الحجة تكون بإظهار دلائل توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية، سواء كان ذلك بالآيات الشرعية أو بالآيات الكونية أو ما يجعله الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء من المعجزات التي تدل على صدقهم في رسالتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا هو الذي دل عليه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبودية، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وغير ذلك من الآيات الدالة على أن دعوتهم أجمعين عليهم الصلاة والسلام كانت إلى إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبودية. وهذا هو أساس دعوة الرسل وأصل ما بعثهم الله سبحانه وتعالى به. فبعثهم إلى الناس لإقامة الحجة عليهم، أولا في توحيده تبارك وتعالى، ثم في سائر أحكامه وشرائعه التي شرعها سبحانه وتعالى. يقول المصنف: ثم ختم الرسالة والنبوة والنذارة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على الفرق بين الرسالة والنبوة. والنذارة يراد بها الإنذار والتحذير، يراد بها التحذير. وقد جاء في بعض النسخ بنبيه محمد بتقديم وتأخير، جاء في بعض النسخ بنبيه محمد. قال: ثم ختم الرسالة والنبوة والنذارة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم خاتم الأنبياء، أي آخرهم صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده كما سيأتي، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن مرة بن كعب. المعذرة: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. وهذا متفق عليه بين أهل العلم إلى عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا يثبت فيه شيء، وعدنان من ولد إسماعيل اتفاقا، يعني نسبه إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل هو إسماعيل نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبيه ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وقد ختم الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم وخير البشر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. فهو صلى الله عليه وسلم قلبه خير القلوب صلى الله عليه وسلم، وقد عمر، وذلك لصلاح موضعه للإيمان والتوحيد والنبوة والرسالة، وهو سيد ولد آدم ولا فخر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في فضله كثير من الآيات التي دلت على فضله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي دلت على فضله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، من ذلك ما جاء في مولده صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا في قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ختم الله سبحانه وتعالى بمحمد عليه الصلاة والسلام الرسالة والنبوة، فلا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي الذين بهم ختمت أو ختم الله بعث الأنبياء عليهم أجمعين الصلاة والسلام. وأيضا صح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حين ذكر أسماءه فقال منها: وأنا العاقب. والمراد بالعاقب الذي لا نبي بعده. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الندارة، ذكر الرسالة والنبوة والندارة، فلعل المراد والمقصود والله أعلم من ذكر المصنف للندارة هنا أن الندارة قد ختمت بموته صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي بعده من البشر أو من الناس ممن هم على دينه فإنما ينذرون بما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت البشارة وهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات، لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، كما أخرج ذلك البخاري وغيره. قال: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. وذكرنا المراد بالبشارة والنذارة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أول دعوته صلى الله عليه وسلم، هي دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ المصنف هذه اللفظة من سورة الأحزاب في قول الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلفظ الآية. فهو سراج صلى الله عليه وسلم يضيء في ظلمة الليل وفي ظلمة الجهل، أي في ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات البدعة وظلمات المعصية. فهو سراج داع إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل، وهو منير صلى الله عليه وسلم، فهو سراج لا يضعف نوره ولا يقل، بل نوره صلى الله عليه وسلم أي نور النبوة ونور الرسالة، نور النبوة ونور الرسالة ونور التوحيد ونور الشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم باق في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال وأنت فيهم، فهو باق صلى الله عليه وسلم في أمته، فهو باق صلى الله عليه وسلم في أمته بعد موته بوجود سنته صلى الله عليه وسلم بين أتباعه أجمعين. قال وأنزل عليه كتابه الحكيم. أنا ذكرت هنا أن هنالك سقطة، فلا أدري هل هي لفظة كتابه أو غيرها من الألفاظ تراجع، لكن عندي سقط وأنزل عليه الحكيم هكذا، فلعل المراد وأنزل عليه كتابه الحكيم. كتاب يراد به القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من عنده عز وجل، وهو موصوف بأنه حكيم، والمراد به إحكامه، أي أن القرآن كله محكم من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهو كتاب حكيم محكم متقن في جميع آياته. قال وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. شرح به أي فهم وبين به دينه القويم الذي هو لا اعوجاج فيه، فهو مستقيم لا اعوجاج فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وهدى به الصراط المستقيم، فدينه قويم وصراطه مستقيم، والمراد بالقويم والمستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، بل هو مستقيم من أوله إلى آخره، ومن حرف عن هذا الصراط فإنما هو انحراف عن الشرع وعن الدين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والصراط المستقيم يراد به الصراط المعنوي لا الصراط الحسي، فإن الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط المعنوي يكون في الدنيا، والصراط الحسي يكون في الآخرة. الصراط المعنوي يراد به الإسلام، الصراط المعنوي يراد به الإسلام، ويراد به الشرع، ويراد به السنة، ويراد به القرآن، ويراد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما اختلفت في ذلك الروايات عن سلف هذه الأمة في تفسير الصراط، وكلها عائدة إلى دين الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي ارتضاه وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد جاء عن جمع من أهل العلم أنهم قالوا من ثبت على الصراط المعنوي فسيثبت إن شاء الله على الصراط الحسي، وبعبارة أخرى يقولون من مشى على الصراط المعنوي في الدنيا فإنه سيمشي على الصراط الحسي في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، أي سيوفقه الله سبحانه وتعالى لعبور الصراط يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. الساعة يراد بها يوم القيامة، يراد بها يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الله سبحانه وتعالى فيه جميع البشر والإنس، ويجمع ملائكته سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم يجازي الله سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته سبحانه وتعالى، إما عفوا وإما عدلا وإما عقوبة منه سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى عدله سبحانه. وفي هذا اليوم تنشر الدواوين، فيعلم المسيء ما كان عليه من إساءة، ويعلم المحسن ما كان عليه من إحسان، ويجازى كما ذكرت كل واحد منهما بحسب ما قد قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك يكون بعد النفخ في الصور، يكون بعد النفخ في الصور. والله سبحانه وتعالى لم يعلم أحدا من خلقه بوقت قيام الساعة، ولا الوقت الذي سوف يكون هو آخر هذه الدنيا، فلم يخبر بذلك أحدا سبحانه وتعالى من خلقه، وإنما جعله علما خاصا به لم يطلع عليه أحدا من خلقه. وقد جعل له سبحانه وتعالى شيئا من الأمارات والعلامات الدالة على قربه وقرب ميعاده، منها علامات صغرى كما قسمها أهل العلم، علامات صغرى وعلامات كبرى، فالكبرى تدل على اقتراب الموعد، فالساعة لها علامات ولها أشراط كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كما في سورة محمد. قال: وأن الله يبعث من يموت. وأن الله طبعا من الأدلة على أن علم الساعة خاص به سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة. قال: وأن الله يبعث من يموت، فكل من مات فهو مبعوث يوم القيامة، وهذا بإجماع أهل السنة ولا خلاف بينهم في ذلك، فإن الرجل قد يموت ويقبر وقد يموت ولا يقبر، أي لا يوضع في القبر، وقد يحرق ويذر في الرماد، وأيضا قد تأكله السباع، وقد يغرق في البحر. فكل هؤلاء مبعوثون يوم القيامة عند ربهم سبحانه وتعالى، كيفما كانت أحوالهم. وقد ثبت في الصحيح أنه يبقى من الإنسان بعد الموت، يبقى من الإنسان بعده بعد الموت عجب الذنب، ومنه يتشكل الإنسان حين البعث من القبور. قال: كما بدأهم يعودون، قال كما بدأهم يعودون. قد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: كما بدأكم تعودون. فمن خلق من عدم سبحانه وتعالى قادر من على أن يوجد الإنسان من غير عدم، فالذي أوجد من عدم سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى على أن يبعث من غير عدم. وقال سبحانه: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال سبحانه في بيان البعث: وأن عليه النشأة الأخرى. وقال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهو قادر سبحانه وتعالى أن يبعث الخلق أو البشر كما خلقهم سبحانه وتعالى، وهذا أهون عليه سبحانه وتعالى. وكل أمر فهو هين عنده سبحانه وتعالى. قال: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. قال بعض أهل العلم: هذا الذي هو مضاعفة الحسنات خاص بهذه الأمة. قال بعض أهل العلم: إن مضاعفة الحسنات خاص بهذه الأمة، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الكفار فإنهم يعني في شريعتهم لما بعث إليهم الأنبياء لم تكن عندهم مضاعفة الحسنات، هكذا قال بعض أهل العلم، هكذا قال بعض أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني يدل على ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، يعني كما الوقت الذي يكون بين صلاة العصر ومغرب الشمس، هذا هو مقدار أو مثال ما عليه المسلمون، ولكن اليهود والنصارى غير، يعني كما يأتي في الحديث قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإن استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه من شئت، كما ذكرت، أخرجه البخاري وغيره. هذا يدل على أن مضاعفة الأجر لأهل الإسلام وليس ذلك لليهود والنصارى. ثم قال رحمه الله تعالى: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. فالله سبحانه وتعالى يغفر كبائر السيئات لمن تاب وأقلع ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فيغفر الله سبحانه وتعالى له ما كان منه من الكبائر. كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب. وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال سبحانه: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهو سبحانه وتعالى يغفر جميع السيئات الكبائر والصغائر، فيغفر الكبائر والصغائر بالتوبة، ويغفر الصغائر على الخصوص باجتناب الكبائر، يغفر الصغائر على الخصوص باجتناب الكبائر. فمن اجتنب الكبائر ووقع في الصغائر مع وجود عدم الرغبة في قلبه إلى العود إلى تلك الصغائر، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر له الصغائر ويغفرها له سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني كبائر السيئات، نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغائر السيئات. قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى جعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته سبحانه وتعالى، فإما أن يغفر له سبحانه وإما أن لا يغفر له، وذلك مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخلق كلهم داخلون تحت مشيئته سبحانه وتعالى في مغفرة الذنوب، من وقع منهم الكبائر فهم إلى مشيئته، وهذا كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى فيه رد على المعتزلة والخوارج. فالخوارج يقولون بتكفير صاحب الكبيرة الذي لم يتب من كبيرته، والمعتزلة يقولون هو خارج عن الإيمان ليس بداخل في الكفر. فالخوارج يقولون هو خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون هو خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، يعني يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن يوم القيامة يكون خالد مخلد في نار جهنم عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذا معتقد فاسد وخالف لصريح القرآن وصريح السنة. ومن ذلك هذه الآية التي أوردها المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، إلى هنا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول: ومن عاقبه بناره، يقول: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من لم يكن على الشرك الأكبر فإن الله سبحانه وتعالى، يعني من دخل النار بسبب المعاصي والذنوب أو بسبب شرك أصغر أو بسبب بعض المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في نار جهنم. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله لا يخلده في نار جهنم. وهذا دل عليه أحاديث وآيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد من لم يمت على الشرك الأكبر، أن الله لا يخلده في نار جهنم، بل يخرجه سبحانه وتعالى من النار ويدخله جنته عز وجل. وهذا ثابت كما ذكرت في حديث وآيات كثيرة فمن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع، أو قال: يجمع الله الناس فيقول، يعني يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، إلى أن قال: قال: ويضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل أو مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. قال: فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. هنا وجه الشاهد. قال: وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. قال: وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، إلى آخر الحديث. الحديث طويل، حديث الشفاعة معروف، الحديث طويل. فهذا اختصار ما يتعلق بدرس اليوم، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعفوه وجوده عز وجل أن يتجاوز عنا ويغفر لنا الزلل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أنا ما بعد ذلك الشفاعة، والشفاعة إن شاء الله لعلي إن شاء الله أفصل فيها قليلا، حول الله سبحانه وتعالى وحده وتيسيره عز وجل. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله أولا أسئلة الإخوة في جرجيس بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن بانتظار أسئلتكم، جزاكم الله خير يا إبراهيم. طيب خير إن شاء الله. جاءتني غير مرتبة فما أدري أيها من أسئلة الإخوة في جرجيس. طيب خير إن شاء الله. أنا أقرأ الأسئلة إذن كما جاءتني. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نريد من فضيلتكم نصيحة للإخوة وخصوصا الأخوات، فبينما يبث العلم النافع يوجد من يشتغل بالقيل والقال وفيما لا ينفع بل فيما يضر من اللغو والغيبة، وإلى الله المشتكى. وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا على حرصك على نصيحة إخوانك. فأما الاشتغال بالقيل والقال وما لا ينفع بل الاشتغال فيما يضر، فهذا يعني من سوء التوفيق وعدم التوفيق للعبد. والإنسان يشتغل بالشيء الذي يكون على قدر همته، فمن علت همته فإنه يشتغل بما هو من عوالي الأمور، ومن دنت همته فإنه يشتغل بسفاسف الأمور. وكل ذلك راجع إلى ما يكون في قلب العبد من الأمور التي يعظمها. وكثير من الناس يشتغل عن العلم النافع والهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور التي تبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم. وأهل الإيمان تتعلق هممهم لله سبحانه وتعالى، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الهمم، قال: همة تنظر فوق العرش وهمة تكون في الحش، يعني في أسفل الأرض في مواضع القاذورات ونحو ذلك. فهمة فوق العرش وهمة تدور في الحش. والهمة التي تكون فوق العرش أي مطلوبها رضا الله سبحانه وتعالى وما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أنزله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وهذا ينال منه الإنسان بقدر ليله من الإيمان وحسن العمل والسير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أقول لعل في هذه الموعظة القصيرة ما يحرك أهل القلوب التي فيها من الإيمان، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأقول: التذكرة ينتفع بها أهل الإيمان، التذكرة ينتفع بها أهل الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. طيب، الآن أرسلت أسئلة الإخوة في تونس. طيب، أسئلة الإخوة في جرجيس نأخذها ثم نرجع إلى بقية الأسئلة. فالأخ يقول: أحسن الله إليكم، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الرسول من أرسل بالرسالة كالقرآن والتوراة والإنجيل، فما وجه ذلك؟ وأحسن الله إليك. نعم كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالرسالة أعم من النبوة، الرسالة أعم من النبوة. النبي يكون تابعا لرسول في الغالب، يكون تابعا لرسول في الغالب، وإنما قلت في الغالب إخراجا لآدم عليه الصلاة والسلام فإنه نبي ولكنه لم يسبقه رسول. أما باقي الأنبياء فإنهم تبع لرسل قبلهم، تبع لرسل قبلهم، كما هو الحال في بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: وجعل فيكم أنبياء، كما قال على لسان موسى عليه الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل كان فيهم هارون وغيرهم من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى مكملين لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام وداعين إلى رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. وأما الرسل فإنهم يرسلون برسالة جديدة كما يقول بعض أهل العلم، أو يبعثون إلى قوم مخالفين ليسوا على الإسلام أصلا، ليسوا على الإسلام أصلا، فيبعث إليهم الرسل. فهذا يبين كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فكل رسول يسمى نبي ليس، لكن ليس كل نبي يسمى رسولا. وذكرنا الفرق في الدرس بين النبي والرسول. يعني أيضا ويقول الرسول من أرسل بالرسالة كالقرآن والتوراة والإنجيل فما وجه ذلك. نعم أيضا هذا مما أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل، بعض الرسل للأحرى، بعض الرسل أنزل عليهم كتبا، أنزل الله سبحانه وتعالى على بعض الرسل كتبا، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، كما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، وأنزل على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، وأنزل على داود الزبور، وأنزل على إبراهيم الصحف. فهذا يعني جاء أن الله سبحانه وتعالى أنزل على بعض الرسل بعض الكتب، هذا ثابت. هذا أيضا سؤال أحد الإخوة في جرجيس، يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لي مصافحة زوجتي أبي زوجتي، زوجة أب زوجتي، يعني لو تقول والدة زوجتك إن كان هذا المراد والمقصود، ولا وإن كان مرادك ومقصودك زوجة ثانية فالسؤال هنا بعبارة، يعني نصوغه بعبارة أخرى فنقول: هل يجوز للرجل أن يصافح والدة زوجته؟ نعم يجوز له أن يصافح والدة زوجته، كما ثبت في قول الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. وأما إذا لم تكن والدة لزوجته كأن تكون زوجة أخرى لوالد زوجته فلا يجوز له مصافحتها، فهي أجنبية عنه ولم ترد في آية المحارم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من صلى الظهر بجماعة في مسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر وصلى بهم الظهر أيضا في نفس اليوم؟ لا بأس في ذلك، وهذا كان يفعله معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي مع قومه العشاء. أيضا هذا سؤال يخت في جرجيس: أحسن الله إليكم، امرأة عندها زكاة حلي وتسأل هل تجوز أن تعطي هذه الزكاة لزوجها مع العلم أن زوجها موظف ولكن عندها بنات يدرسن وتدريسهن مكلف، تدريسهن مكلف. قول: المرأة لا بأس أن تعطي من زكاة المال لزوجها، لا بأس أن تعطي من زكاة المال لزوجها، لكن قضية هل يعني أن البنات يدرسن وتدريسهن مكلف هذا يرجع إلى مسألة الضرورة، هل هي أو هل المعذرة هل هي من الحاجيات التي لا يستطيع الإنسان توفيرها أو لا، هذه ترجع إلى النظر في هذه المسألة، بارك الله فيكم، ترجعون فيها، يعني ما أستطيع أن يقدرها بهذه الصورة. طيب أيضا من جرجيس يقول: أحسن الله إليكم، أمي قد بنينا على قبرها وأنا الآن عرفت حكم البناء على القبر وأريد هدمه لكن أخاف الفتنة بيني وبين إخوتي، فبما تنصحونني؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر قلبك بدين الله سبحانه وتعالى. وأما وقد عرفت الحكم فلا تستعجل في الهدم، لأنك لو استعجلت أخشى أن يقوم إخوتك ببناء يعني أكثر من أو أحكم من السابق يعني تحصل فتنة ويكون هذا السبب في إصرارهم على إبقاء بناء جديد آخر ما لو هدمت الموجود الآن الحالي. لكن نصيحتي بارك الله فيك أن تجتنب الفتنة أولا، وثانيا أن تذكر وتنصح وتبين، إما من طريقك أنت أو من طريق من تعلمه من يعني طلبة العلم عندكم هناك، يعني يبينون لهم الحكم وبدليله الشرعي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في ذلك، والتي جاء فيها البناء النهي عن البناء على القبر. ومن ذلك إن شاء الله تحاول أن تبين لهم الحكم الشرعي لهذا، وشيئا فشيئا قد يعارضوك في المرة الأولى والمرة الثانية، واصبر واحلم ولا تستعجل، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يرضخ. الناس فيها الخير إن شاء الله، الناس فيها الخير وتريد الخير، لكن تحتاج إلى من يبين لها الخير بالصورة الصحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا السؤال الأخير للإخوة في جرجيس، يقول أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن كتاب حياة الصحابة للكندهلوي. كتاب حياة الصحابة للكندهلوي فيه الأحاديث أو معذرة، حياة الصحابة الكندهلوي، أنا ذهب ذهني إلى الكتاب الرحيق المختوم، ما يحضرني الآن حياة الصحابة هل هو الكندهلوي أو غير، لا ما يحضرني، نسيت، الله المستعان نسيت الكتاب، لكن جاء في ذهني أولا كتاب الرحيق المختوم للكندهلوي. وهذه أسئلة الإخوة في جرجيس، لا أخذ أسئلة الإخوة في الغرفة. طيب، سالم من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أحد الإخوة جمع مبلغا من المال وهو يريد شراء سيارة لحاجته إليها ولم يحج بعد، فهل يحج أولا أن يشتري سيارة ويؤخر الحج وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لشراء السيارة أو غيرها من الحاجيات، فالإنسان ينظر هنا هل هي ضرورة يحتاج إليها ضرورة أو لا، هل يحتاج إليها ضرورة أو لا، وهل يستطيع أن يستعيض عنها أو لا. فالحج لا شك أنه فريضة، لا شك أنه فريضة، لكن الإنسان يحج إذا كان عنده مؤونة تكفيه وتسد حاجته وحاجة أهله وعياله الذين ينفق عليهم، فإذا زاد المال عن ذلك فهو إن شاء الله المال الذي يحج به، فأن تقدر إن شاء الله والله أعلم. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الأخ من المغرب، أحسن الله إليكم شيخنا، من هم الأرحام الذين يجب علينا صلتهم بارك الله فيكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأرحام بارك الله فيكم فيك الذين تجب عليك صلتهم، أول من يدخل فيهم الأقارب الأصول والفروع، الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأبناء، والفروع هم الأبناء، ثم من يليهم من الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والخالات والعمات، هؤلاء كلهم داخلون، وأبناؤهم كذلك، وأبناؤهم كذلك وإن يعني نزلوا. وأيضا يدخل في ذلك في الصلة، ولكنها يعني الصلة مستحبة، الصلة صلة أهل الود للأب كما ثبت في الحديث الصحيح، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيضا يصل الإنسان أهل ود الوالد أصدقاءه وكذا، لذلك ابن عمر رضي الله عنه لما كان في سفر فوجد عربيا فأعطاه عمامه وأعطاه قميصه، ثم فقال له أحدهم، قال كان يكفيه العمامة، قال فكان لا، فقال له ما حاصله، قال إنه كان صديقا لعمر، إنه كان صديقا لعمر، يعني لوالده رضي الله عنهما، الله أعلم. طيب، هذا من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يرد على زنادقة البهائية يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولم يقل أنا خاتم المرسلين حتى يستدلوا بذلك على أن بهاء رسول. يعني هؤلاء هم كما ذكرت زنادقة، هم يقولون خاتم النبيين يعني زينة النبيين، الخاتم زينة يتزين به، فكذلك خاتم النبيين يعني زينة النبيين وهو زينة وليس آخر النبيين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فكل نبي فكل رسول نبي، وكل رسول نبي، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار والله أعلم. الله أعلم، ما أعلم هذا السؤال الذي أرسلته للأخ. الله أعلم. طيب، ثلاث الأسئلة. أنت أرسلت لي الله يحفظك هذا السؤال الأخير، لا أعلم، قل الله أعلم، إن كان هنالك غيره فتكرم بإرساله. يبدو أن انتهت الأسئلة. بقي شيء؟ ذكرت كتاب حياة الصحابة الذي عند جماعة التبليغ، أنا لا الآن لا يحضرني الكتاب الذي تفضلت بذكره، لا يحضرني الكتاب، ويقول الكتاب عند جماعة التبليغ، لكن عموما كتاب يحتفي به جماعة التبليغ، فأعلم أن فيه يعني إن لم يكن فيه الشرك ففيه البدع والعياذ بالله، ككتاب تبليغ نصاب الذي ملي من يعني من أوله إلى آخره أو أكثره بعبارة أصح يعني على الشرك عياذا بالله والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية التي فيها الشرك الأكبر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لكن الكتاب الآن لا يحضرني والله أعلم. طيب الحمد لله، بس الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وأن يعفو عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.